ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا وكل خلقه بين يديه كان لي ذا الليل شكوى ابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور واشتكي همي عليه علينا يا أخوي غيره نبتغيه ونرتجي نحو بدر بن متين نسلك نمشي عليه يا لا لا لا يا لا لا لا وثمن جنة وحور وثمن جنة وحور أجد اللي خل غالي أجد الدرع المتين أجله والعين تدمع والضماير في ولي قايس من البعد يا بعد بيننا عهد سنين ويا لا لا لا يا لا لا لا والسنين بلا تدور والسنين بلا تدور انشد القمر ودور بالسما مرشد لي وانشد الطاير واقول له وين دياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل يا لا لا لا يا لا لا لا ما بدا فيكم قصور ما بدا فيكم قصور عز دينك يا قوي همك الليل طويل فاقد لك راس مالك فاقد السول الجميل اطلب الله لك جنانك واطلب ظل الظليل يا لا لا لا يا لا لا لا والوعد جنة وحور والوعد جنة وحور والوعد جنة وحور